المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب قصر الصلاة في السفر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب قصر الصلاة في السفر. القصر في السفر مستحب، وهو أفضل من الإتمام، وقال بعضهم يجب ولو أتم لم تجزئه، والصحيح أنها تجزئه، لكن يكره الإتمام، وليس له إلا سبب واحد وهو السفر بالإجماع. وأما المرض فلا يبيحه، ولا يقصر إلا الرباعية، وأما الثلاثية والثنائية فلا تقصر بالإجماع. الحادي والثلاثون والمئة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي لا يزيدون على ركعتين، وهذه سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهذه نعمة من الله ورخصة وتخفيف على عباده، لأن السفر مظنة المشقة، والصحيح أنه لا يشترط للسفر مدة يومين، بل يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه من بعده يصلون بالناس في منى ويقصرون، ولم يأمروا أهل مكة أن يتموا، وإنما أمرهم بالإتمام في نفس مكة في المسجد الحرام، فقال: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر.